إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين ألف نون، يقول في رسالته: والدي نقل كل أملاكه لأخ لنا، ونحن أربعة إخوة، ومن هذه الأملاك ما تعبت فيه، وكنت أعطيت ما أملك لوالدي. يقول السائل: وأنا الآن لا أكلم الوالد لهذا السبب، فهل علي من إثم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد أمر الشرع بالإحسان إلى الوالدين وبرهما، يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس وحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والمقصود بحسن الصحبة حسن المعاشرة والملاطفة والإحسان والبر، والوالدان هما سبب حياة الإبن بعد المولى سبحانه وتعالى، وقد تحمل من المشاق في سبيل إحيائه ووجوده، وتحملت الأم أكثر وأكثر من آلام الحمل والولادة والرضاعة والحضانة وغير ذلك، لذا كانت التوصية ببرها أكثر من الأب. ويعمل الشرع بإحياء البر للأبناء للآباء ببعض الأوامر التي على الآباء مراعاتها لكي يتحقق هذا البر، من ذلك المساواة بين الأولاد في العطايا، إذ التفاوت بين الأولاد في العطايا قد يكون مدخلا للشيطان الرجيم في أن يحدث نفرة من بعض الأولاد لأبيهم إذا ما أعطى لبعض الأبناء عطية دون الآخرين، أو أعطى هدايا الأولاد مع تفاوت في القيمة في تلك الهدايا، مما يحدث غيرة بينهم. قد رأينا إخوة يوسف عليه السلام بعد أن رأوا عطف أبيهم على يوسف عليه السلام ويعني حبه له أكثر منهم في نظرهم، يقول تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لذا يجب على الأب أن يعدل بين الأولاد في العطية أثناء الحياة حتى لا يحرم من برهم، وإذا احتاج الأب شيئا من مال ابنه فله أن يأخذ منه ما يحتاجه. وفي الحديث الشريف: أنت ومالك لأبيك، إذ الابن ثمرة من ثمرات الأب، من ثم فلا حرج أن يأخذ من مال ابنه إذا احتاج، بل يجب على الابن شرعا أن ينفق على والده إذا احتاج إلى النفقة. وفي واقعة السؤال أخذ الأب من مال ابنه وأعطاه لابنه الآخر، بل ونقل كل ما يملك لهذا الابن ولم يعطي أبنائه الآخرين شيئا، فهنا انعدمت المساواة، مما ترتب على ذلك سخط وغضب الابن الذي أخذ الأب ما له وأعطاه لأخيه وخاصم أباه وامتنع عن كلامه. أقول لهذا الابن: بالرغم مما حدث عليك أن تبر أباك، بالرغم مما حدث عليك أن تبره أيضا. ويقول تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذا كان هذا بالنسبة للأب المشرك، فما بالك بوالدك المسلم؟ استمر في برك لوالدك لعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد، يقول في رسالته: ما هي الحكمة من ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام في التشهد في الصلاة دون غيره من الأنبياء؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهناك حكمة كبرى من ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام في التشهد في الصلاة، والتي يمكن بيانها فيما يلي: إن هذا التخصيص استجابة ربانية لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام، وذلك كما حكى القرآن في قوله عز وجل: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهذا الذكر في التشهد هو لسان الصدق من هذه الأمة. ثانيا، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو خليل الرحمن وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدعي ذكره مع خليله عز وجل ومع حفيده محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في التشهد. يقول سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثالثا، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء وقائد ملتنا وإسلامنا القائم على الحنيفية السمحة الصافية. يقول عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ويقول عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. رابعا، إن محمدا صلى الله عليه وسلم ودعوته ثمرة دعوة إبراهيم عليه السلام ورسالته، فكان من المناسب الجمع بين الأصل والفرع. يقول سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. خامسا، إن سيدنا إبراهيم عليه السلام كما وصفه ربه عز وجل كان أمة. يقول عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سادسا، إن هذا الذكر توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. من هذه الأحاديث ما روي عن كعب بن عجرة قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. هذه بعض الحكم التي ذكر من أجلها سيدنا إبراهيم عليه السلام في التشهد هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون